سقطت، ويعلم أين سقطت، ويعلم متى سقطت. ثلاث أشياء: كيف سقطت، وأين سقطت، والثاني متى سقطت. يعلم زمانها ومكانها وكيفية سقوطها عز وجل. إذا كان يعلم ما يسقط من الأوراق، فهل يعلم ما يستجد من الأوراق؟ أجيب يا أيها من باب أولى. إذا علم الساقط الميت فكذلك يعلم الناشئ الحي. ولا حبة في ظلمات الأرض، حبة الأخ كبيرة أو صغيرة يعم هذا وهذا، توافقون على رأيي أنه يعم الصغير والكبير؟ أحسنت. الحبة ولو صغرت في ظلمات الأرض، إيش ظلمات الأرض؟ ظلمات جمع ظلمة، إذا لا بد من ظلمات متعددة. فلنتصور الآن هذه حبة صغيرة منغمسة في طين البحر، والزمن ليل، والسماء مغيمة بسحاب ثقيل ممطرة مع هبوب رياح أثارت الغبار، كل هذه ظلمات. خلوكم معي يا جماعة، هذه الحبة التي منغرزة في طين البحر، الظلمة الأولى إيش؟ الطين، لأنه غطاها. الظلمة الثانية البحر، لأن الماء يخفي الأشياء. الظلمة الثالثة ظلمة الليل. الظلمة الرابعة ظلمة السحاب. الظلمة الخامسة ظلمة المطر. الظلمة السادسة ظلمة الغبار. هذه الحبة في هذه الظلمات يعلمها الله عز وجل. سبحان الله، إذا كان يعلم الحبة على هذا الوجه فما بالك بما هو أكبر منها، وما بالك بالشيء الظاهر. يكون علمه بذلك من باب أولى. ولا حبة في ظلمة الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أيضا هذا شيء مكتوب أيضا، والمكتوب لا بد أن يكون معلوما. هذه المرتبة الأولى للإيمان بالقدر. الإيمان بإيه؟ الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا. ثانيا، المرتبة الثانية الإيمان بأن الله كتب مقادير الخلائق حسب علمه إلى أن تقوم الساعة. انتبه يا أخي، الكتابة، كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلق إلى أن تقوم الساعة. الدليل قول الله تبارك وتعالى: يا رجل اتق الله. قول الله تبارك وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، هذا العلم. إن ذلك أكمل في كتاب، أي في مكتوب، إن ذلك على الله يسير. فتؤمن بأن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء، حتى العجز والكسل والغنى والفقر والعلم والجهل والعقل والجنون وغير ذلك، كل شيء مكتوب. والدليل كما سمعتم: ألم تعلم، كمل، أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. لما خلق الله القلم الذي كتب فيه جل وعلا مقادير الخلائق، قال له اكتب اكتب. قال ربي وماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة. فكتب القلم ما هو كائن الى يوم القيامة. الله اكبر. وهنا على هذا الحديث اسئلة. السؤال الاول: كيف يخاطب الله عز وجل القلم وهو جماد؟ الجواب أن الله تعالى يخاطب المخلوقات ولو كانت جمادا. ألم تروا أنه قال للسماء والأرض ائتيا طوعا أو كرها؟ نعم، قال أتينا طائعين. ألم تعلم أن الله قال للجبال يا جبال أوبي معه، والطير؟ فالله تعالى يخاطب ما يريد أو ما يشاء من خلقه، وهذا المخاطب لا بد أن يفهم. ثانيا: هل القمر امتثل الأمر أو لا؟ نعم، هل القلم امتثل الأمر أو لا؟ كيف لا؟ هو قال ماذا أكتب؟ نعم، كونه يقول ماذا أكتب يدل على أنه قبل الطلب، لأن الله قال يكتب فقال ماذا أكتب. وهذا حق، إذا أمر الإنسان بشيء مجمل واستفهم عن تفصيله فهو ممتثل لا شك. هذا القلم أمر بالكتابة، الكتابة إيش؟ ماذا يكتب؟ إذن لو قال قائل إن القلم لم يمتثل قلنا ليس بصواب. القلم امتثل بدليل أنه استفهم، قال ماذا أكتب، ولم يقل لن أكتب أو ما أنا بكاتب، قال ماذا أكتب. فإذا قال قائل ما الفائدة من الأمر بالشيء مجملا ثم يفصل؟ الجواب واضح، الفائدة واضحة، أنه إذا أمر بالشيء مجملا بقيت النفوس متشوفة متطلعة إلى إيش؟ إلى التفصيل، فيرد التفصيل على النفس وهي مستعدة لقبوله. وسؤال أيضا: كيف علم القلم بما يكون إلى يوم القيامة؟ لأن الله أمره أن يكتب إلى ما هو كائن إلى يوم القيامة، فلا بد من امتثال أمر الله وأن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. كم مرتبة ذكرنا الآن؟ كم يا أخوان؟ مرتبتين: الأولى العلم، والثانية الكتابة. المرتبة الثالثة المشيئة، مشيئة الله تعالى الشاملة لكل شيء، لا يقع شيء إلا بمشيئة الله، لا فعل الإنسان ولا فعل الحيوان ولا ما كان من أفعال الله كالمطر وغير ذلك، لا يقع إلا بمشيئة الله. أما ما يفعله الله فلا شك أنه واقع بمشيئته لأنه من فعله، لكن ما فعله الآدم هل هو بمشيئة الله؟ الذي يقول نعم يستعد لإيراد الدليل. نعم أحسنت، بارك الله فيك. قال الله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إيش؟ إلا أن يشاء الله. وقال الله عز وجل: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا. إذن فعل الإنسان بمشيئة الله، وهو من الناحية العقلية واضح، لأن الإنسان مملوك لله عز وجل والكون كله مملوك لله، فكيف يكون في ملكه ما لا يشاء؟ لا يمكن هذا أبدا. كل ما وقع من فعل الله أو من فعل العبد فهو بإيش؟ بمشيئة الله عز وجل. دل عليه القرآن ودل عليه السنة دلت عليه ودل عليه العقل. قال الله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ولما قال رجل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما شاء الله وشئت قال له أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. والواقع العقل يدل عليه لأن الإنسان من جملة الكون والكون كله لله، فهل يمكن أن يقع في الكون ما لا يشاء الله وهو المالك له؟ أبدا لا يمكن. المرتبة الرابعة يا إخواني هي الخلق. الخلق يعني أن كل شيء مخلوق لله عز وجل، السماوات مخلوقة لمن؟ لله عز وجل، هو الذي خلقها، خلق الأرض، خلق الشمس، القمر، النجوم، كل هذه المخلوقات فهي خلق لله عز وجل. الإنسان عجيب يا جماعة، خلق لله ولا لا؟ خلق لله. فعل الإنسان خلق لله؟ نعم خلق لله، لأن فعل الإنسان من أوصافه. وإذا كانت الذات مخلوقة لله لزم أن تكون الأوصاف مخلوقة لله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل في القرآن والله خلقكم وإيش؟ وما تعملون. والله خلقكم وما تعملون، وهذه نص صريح في أن أفعال العباد مخلوقة لله. هذه أربع مراتب في الإيمان بالقدر، وللكلام عليها بقية، وسنسألكم إن شاء الله تعالى في درس آخر النهار عن هذه المراتب وأدلتها، لأن الإيمان بالقدر من الأمور الشائكة التي ضل فيها كثير من الناس كما ستسمعون إن شاء الله تعالى. والآن إلى الأسئلة. من القارئ يا جماعة؟ ملتزم الشروط الثلاثة؟ نعم. ما هي؟ حسن الإلقاء. الثاني أن يكون باللغة. والثالث؟ نعم تمام. استبعاد السؤال الذي لا فائدة فيه. يلا استعن بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، شكرا لكم سماحة الشيخ وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما بعد، فأول سؤال لهذا اليوم، يقول السائل ما حكم التمثيل مع العلم أنه لا يجوز، أنه لا يوجد عنصر النساء والأغاني؟ أما لا يجوز إيش؟ أنه لا يوجد عنصر النساء والأغاني. أما الكذب فالظاهر أنه لا يسلم، مع العلم أنه يوجد كذب فيرد عليه البعض أنه ليس بكذب، لأن المشاهد لهذه التماثيل يعرف أنه غير حقيقي، ويقولون بذلك إنما نفعل هذا لنستجذب الشباب إلى الهداية. هذا الرجل السائل سأل وأجاب وأورد على السؤال وأجاب عن الإراقة، انتهينا في الحقيقة. ماذا أقول بعد هذا؟ أسمعتم كلامه؟ بعض. نعم؟ بعض. إيش؟ أنا سمعت كله، سأل وأجاب عن السؤال ثم أورد وأجاب عن الإيراد، وش بقي؟ على كل حال، التمثيل يجب أن يبتعد الإنسان فيه عن أمور. أن لا يمثل سادات الإسلام، لا يمثل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يمثل أحدا من الصحابة، لا يمثل أحدا من الأئمة، لأن التمثيل يحط من قدر الممثل. أرأيتك لو جاء إنسان وأراد أن يمثل دور الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أو الإمام الشافعي أو غيره من الأئمة، والرجل نعرفه رجل حليق ضعيف الدين ما في خير، يتقمص شخصية إنسان له شأنه في الإسلام، هذا لا يجوز، لا يجوز بأي حال من الأحوال، ويجب أن يتجنب فيه قيام الرجل بدور امرأة أو المرأة بدور رجل، لأن هذا محرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من النساء بالرجال، المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. ويجب أن يتجنب فيه تقليد الحيوان. تقليد الحيوان كيف تقليد الحيوان؟ إيش يعني؟ لا يمثل دور القط مع الفأرة، فمن هذا القط مع الفأرة يتلاحقان حتى يدركها ويأكلها، لا يمثل هذا. ويجب أن يتجنب العبادات، بمعنى أن لا يمثل أحدا يصلي، لأن العبادات كلها جد ما فيها تمثيل، فلا يحل للإنسان أن يقوم بدور المصلي فيركع على المسرح ويسجد ويقرأ القرآن، هذا محرم، لأن العبادات كلها ليس فيها هزو بل هي جد. لكن لو مثل شيئا يعالج مشكلة اجتماعية دون أن ينسبها إلى شخص معين فهذا لا بأس به، إلا أنه لا يجوز أبدا أن نجعل التمثيل عوضا عن الموعظة القولية، لأن بعض الناس يجعل كل المواعظ تمثيل، هذا غلط، لا بد من الموعظة القولية التي ترقق القلوب وتوجب لها الشوق إلى الله عز وجل. نعم نعم، النساء والرجال كل واحد، لكن المرأة تقوم بالتمثيل اللائق بها. نعم لا، هذا أيضا مما يجب تجنبه، أن لا يمثل دور كافر، يعني لا يقوم إنسان مثلا بدور أبي جهل وهو يخطب في قومه ويقول: لن نرجع حتى نصل إلى بدر، نقيم فيها فننحر الجزور ونشرب الخمور وتعزف علينا القيام. أبدا لا، يجب أن يتجنب التمثيل دور الكافر. ليش؟ لأن هذا الإنسان إذا مثل دور الكافر ربما يقع في قلبه تعظيم هذا الكافر من حيث لا يشعر، وأيضا لا يسلم أن يقال غدا إيش ينادى باسم الكافر وقال: يا أبا جهل تعال، لأنه مثل دوره. ماء زمزم لما شرب له هل هو حديث صحيح؟ وكيف أفعل ذلك؟ هل أقول اللهم اشفني ثم أشرب، أم أقول اللهم بهذا الماء المبارك اشفني، وهل أدعي بذلك، وهل الدعاء بذلك يزيد في الحفظ؟ نعم، ماء زمزم لما شرب له حديث حسن لا بأس به، لكن ما معنى لما شرب له؟ هل هو عام بمعنى إذا شربه الإنسان ليروى به من الظمأ، شربه ليشبع به من الجوع، شربه ليشفى به من المرض، شربه ليقوى حفظه، شربه ليقوى فهمه؟ يرى بعض العلماء العموم أنه لما شرب له أي شيء كان، ويرى آخرون أنه لما شرب له من ري من ظمأ، أو شبع من جوع فقط. نعم. يقول السائل: شخص تاب من ذنب ارتكبه إلا أنه أصيب بداء من جرائه، لكن أحيانا يسأله بعض الناس عن سبب هذا الداء فيدعي أنه لا يعلم سببه، هل من لوازم توبته أن يخبرهم بسبب الداء علما بأنه لا يتعلق بهم؟ نعم. إذا أصيب الإنسان بمرض بسبب معصية معلومة فلا يلزمه أن يبين للناس هذه المعصية. يعني مثلا لو أصيب الإنسان بداء الإيدز من أجل أنه كان والعياذ بالله يزني، ثم تاب إلى الله وندم ورب ضارة نافعة، فإنه لا يلزمه أن يبين للناس سبب هذا الداء، لأنه تاب إلى الله، ومن تاب إلى الله فكمن لا ذنب له. نعم. هل يجوز تدخل بشر علميا في الزراعة لإنضاج الفاكهة قبل موعدها، علما بأن التدخل يكون بوضع مادة طاهرة طيبة كزيت السمسم مثلا، وتكون الثمرة مستوية تماما؟ وماذا لو كانت النتيجة أحيانا حصول بعد الضرر، وخصوصا من لا يحسنون وضع هذه المادة؟ نعم، لا بأس للإنسان أن يتعجل نضوج الثمر أو الزرع على وجه مباح، بشرط أن نعلم أن تقدم نضوجه لا يؤثر في فائدته. أما إذا كنا نعلم أن تقدم نضوجه يؤثر في فائدته فلا يجوز، لأنه غش. نعم. يقول السائل: متى يجب على طالب العلم أن يجتهد ولا يتبع علماء بلده؟ هذا يحتاج إلى شروط: أن يكون عنده علم واسع في تفسير القرآن، علم واسع في السنة من حيث الثبوت وعدم الثبوت، علم واسع في السنة من حيث المعنى، اطلاع على كلام العلماء واختلافهم، علم باللغة العربية التي يحتاجها إلى معرفة الصواب. هذا في المجتهد. ولا يمكن أن نقول كل من علم حديثا فليفتي به، نظرا لغلبة الجهل الآن، ولأن بعض الناس يحب أن يزبب قبل أن يحصرب. تعرفون الزبيب متى يكون؟ عند نضج العنب، فهذا يريد أن يزبب قبل أن يكون حصرما، فتجده يتصدر مجالس الجهال والعوام، ثم يأتي بألفاظ فصيحة تسلب العقول، ثم يفتي بما لا صحة له. وهذا موجود كثيرا، ولذلك نقول لإخواننا الذين ابتلاهم الله بهذا عليهم أن يتوبوا وأن لا يتعجلوا في الفتية، لا سيما إذا كانت الفتية تخالف جماهير العلماء أو كانت تخالف علماء البلد، فليتأن قليلا حتى يتبين، وإذا تبين الحق وجب على الإنسان أن يتبعه وأن يدعو الناس إليه. نعم. يقول السائل: لقد أشكل علي هذا اللبس، هل هو من لباس الشهرة أو غيره، وهو لبس خاتم الفضة للرجال، ما حكمه مع الدليل؟ نعم، لبس خاتم الفضة للرجال جائز، لكنه ليس بسنة، بشرط أن لا تصحبه عقيدة، لأن بعض الناس تصحب لبسه للخاتم عقيدة، وهي الارتباط بينه وبين زوجته. رأينا بعض الناس لابسا خاتما من الذهب، فنهينا وقلنا هذا لا يجوز. قال هذا فيه اسم الست. ايش اسم الست؟ يعني ايش؟ الزوجة. هذا فيه اسم الست، ولو اني خلعته لقامت علي وقالت هذا صفارة انذار للفراق، يعني انها تعتقد انه اذا ختم اذا نزع خاتمه المكتوب عليه اسمها يعني انه سيطلقها، فلا استطيع. هل نقول لهذا الرجل الجاهل غير هذا الى فضة؟ ايهما اهون، ان يكون ذهب واسم الست عليه او فضة واسم الست عليه؟ اين اهون؟ طيب الفضة اهون. ولهذا قال العلماء في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اذا كان انكاره يلزم منه تحول المنكر الى اقل منه وجب عليه الانكار. بعد ان نقول البس خاتم عليه اسم الست من الفضة، نصادفه ان شاء الله بعد ايام ونقول يا رجل ماذا كان عليك الى الان اسم الست على الخاتم؟ قال نعم. كنا لعلك تترك الخاتم اللي فيه عليه اسم الست. والرباط بين المرأة وزوجها ليس بالخاتم، بإيش؟ بالقلب والمحبة، وهذا لا يغني شيئا، فنتدرج معه تدرجا حتى يهديها الله عز وجل. يقول السائل: ما حكم الاستمناء باليد لشدة الشهوة الجماع، مع أن الوالدين لهم قدرة على الزواج؟ مع لهم قدرة على الزواج مع إيش؟ أعد السؤال، أعد السؤال. ما حكم الاستمناء باليد لشدة شهوة الجماع، مع أن الوالدين لهم قدرة على الزواج؟ مع أن الوالدين لهم قدرة على الزواج، يعني يستطيعون يزوجون يعني. نعم. طيب، وبماذا توجهون الآباء مما يقولونه وطالب ولكن الشهوة تحرقه فيعصي؟ هل الذنب عليه أم عليهما؟ لا تستعجل، استعجل. وبماذا توجهون الآباء مما يقولونه وطالب ولكن الشهوة تحلقه فيعصي؟ هل الذنب عليه أم عليهما؟ وهل يوجد خلاف بين أهل العلم؟ الاستمناء باليد أو بغيرها مما يوجب خروج المني محرم بدليلين، أحدهما من الكتاب والثاني من السنة. أما الكتاب فقال الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر من لم يستطع بإيش؟ بالصوم. ولو كان الاستمناء جائزا لأرشد إليه، لأن الاستمناء أيسر على الإنسان من الصوم، ولأن الاستمناء يحصل فيه نوع من المتعة. فلما عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأيسر إلى الصوم علم أنه ليس بجائز. وعلى الإنسان أن يصبر وينتظر الفرج من الله وينتظر الفرج من الله عز وجل، كما قال الله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا إلى حتى يغنيهم الله من فضله. أما بالنسبة للوالدين فالواجب على الأب إذا كان غنيا يستطيع أن يزوج ابنه، الواجب عليه أن يزوجه، فإن لم يفعل فهو آثم، وسيطالبه الابن بذلك يوم القيامة. أما قول بعض الناس لأبنائهم إذا طلب النكاح: إذا تخرج وتوظف ولا يحك ظهرك إلا ظفرك ولا نمزوجك، فهذا والله حرام. يجب أن يزوجه، كما يجب أن ينفق عليه طعاما وشرابا وكسوة، لو فرض أنه زوجه وكان قوي الشهوة فلم تكفه الواحدة، هل نلزم أباه أن يزوجه الثانية؟ هجيبوا يا جماعة، الشباب يقول نعم، وأما الآباء والآخرون فالظاهر أن المسألة أقول نعم يلزمها أن يزوجه أخرى، فإن كانت الطاقة فوق الثنتين زوجه ثالثة، فإن كانت الطاقة فوق الثالثة زوجه رابعة، فإن كانت الطاقة فوق الرابعة لا يشتري له أمة، يشتري له أمة، لأن الإماء ما لهن حد كما قال عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فإذا لم يوجد إماء نقول ما عليه إلا الصبر، وكلما ازدادت به السن ضعفت الشهوة، ولا أظن أحدا من الناس لا تكفيه الأربع. على كل حال الشيء الذي يجب أن ننتبه له أن الأب